بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي التكبيرات الزوائد في الركعة الأولى؟ سامي، كم عددها؟ 3 تكبيرات. وفي الثانية 5 تكبيرات. هل تحسب تكبيرة الإحرام؟ إذن يكون في الأولى 8 تكبيرات، تكبيرة الإحرام 7 6. طيب في الثانية هل تحسب تكبيرة القيام؟ لا تحسب. توافقون على هذا؟ طيب، هذه التكبيرات هل بينها ذكر مشروع أو لا؟ يعني ليس فيها ذكر مقيد، يعني يذكر الله بما شاء. طيب، وهل يمكن أن يكبر الإنسان نسقا بمعنى متابعة بدون ذكر؟ يمكن، لأن الذكر ليس بواجب. ما هي السنة في القراءة في العيدين؟ هذه واحدة. الثاني سبح. لا، فركض بسبح، وفي الثاني بالغاشي. نعم. طيب، إذن كيف يعمل؟ هل يجمع الإنسان بينهما؟ السنة الآن، السنة فيما ورد على وجوه متنوعة، ما يفعل هذا مرة وهذا مرة. طيب، إذا نقول السنة أن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا، لكن ينبغي أن يراعي حالة الناس. طيب، يلا خالد، بعد الصلاة ماذا يصنع؟ يشرع في الخطبة. كم خطبة؟ نعم نعم، خطبة العيد. نحن الآن في العيد. طيب، كم تكبير في الأولى؟ في الثانية؟ في الثانية 7. طيب، هل يا عبيد الله، هل ثبت في السنة أن الرسول خطب الخطبتين؟ خطبة واحدة. اي نعم، ولكن ورد حديث لكن فيه ضعف انه خطب خطبتين فصل بينهما بجلوس. اظن يقول المؤلف انه يبين لهم في الاضحى الاضحية ويبين لهم حكمها، يراقبهم في الاضحية ويبين لهم حكمها. يلا نشرح حكم الاضحية، ولا يبين غير الحكم أيضا؟ يبينهم جنس الوضع، وهي الابل والبقر والغنم. ثالثا السن لا يتجزى فيه سنها. رابعا ما

والله ما أدري أنا، قد نقول الأفضل فعل السنة وعلم، أقول فعل السنة وعلمون. شوف شوف يا جماعة، هذا ريال عرب وهذا نصف وهذا ربع صغير. طيب وين الفرنك؟ وهذا فرنسا فيها فيه مع الجهري صورة رجال ومع الجهري صورة نسر أو طير. اي نعم، والظاهر من هذا أكل عليه سليمان وشرب لأنه تمول. نعم لا لا، فضة، هذه فضة كلها فضة. لا لا، هذا حديد. وين راح ايه زين، خلونا بس يصل صح. نعم كيف ايش وزن ايه؟ طيب النصاب من هذه 56 من العرب يذكر، من هذا اظنه احد يقول 19.